زاد للإعلام تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على البشير النذير والسراج المنير محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإنه تمر بالإنسان في مسيرة حياته ومراحل عمره مواقف كثيرة متنوعة، وكثيرا ما تكون هذه المواقف ذات أثر كبير في النفس، تغني عن مواعظ خطابية ودروس بلاغية بما تؤثر فيه في نفس السامع، وكذلك حين تنقل مواقف الآخرين. وقد قال سبحانه وتعالى: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. فندبنا ربنا سبحانه وتعالى إلى الاتعاظ بأخبار من سبق، كما في آيات كثيرة: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. وكم نقلت إلينا من القصص في القديم والحديث مما فيه عبرة وعلم وموعظة وقدوة، ومثل هذه المواقف تحيا به النفوس ويتجدد فيها الإيمان. قد تحدث في بلاد المسلمين وقد تحدث في بلاد الكفار، قد تقع لكافر يدخل في الإسلام وقد تقع لمسلم قد عصى ربه حينا من الدهر، وقد تقع لأحد أهل العلم والإيمان وهو تفيض نفسه ويجود لله. وفيما يلي عدد من هذه المواقف والقصص، في كل واحدة منها عبرة يكون فيها أخذ لدرس وإحياء لإيمان. اجتمع مسلمان في حديقة عامة في إيطاليا، فأذن أحدهما وأقام وأما الآخر فقام يصليان، فوافق هذا وجود عدد من المسلمين في هذه الحديقة فصاروا ينضمون إليهم واحدا في إثر واحد. فلما انتهت الصلاة قدم شرطي إيطالي كان واقفا يراقبهم وسأل الإمام بتعجب: ماذا تفعلون؟ قالوا: نصلي لله. قال: وما هذا الدين؟ قال: الإسلام. قال: أريد أن أدخل فيه وأن أعتنقه. قال: ولماذا؟ فقال الشرطي: نحن نعلم الطلاب الملتحقين في السلك العسكري 6 سنوات كي ينضبطوا، وكيف يصفون صفا واحدا ويتحركون سويا بإتقان، وأنتم خلال 5 ثوان اصطف 20 رجلا لا يعرف بعضكم بعضا واتبعتم قائدكم بكل دقة، فأشهد أن الذي علمكم هذا ليس بشرا. وهكذا كانت بداية دخول الرجل في الإسلام. ومن ذلك ما رآه بعض الكفار لمشهد المسلمين في الحرم المكي والصلاة تنقل مباشرة، يعج بالمصلين قبل إقامة الصلاة، فسأل مسلم ذلك الإنسان: كم من الوقت تظن أنه يحتاجه هؤلاء ليكونوا صفوفا منظمة في رأيك؟ فقال: 2 إلى 3. فقالوا له إن هذا المسجد 4 طوابق، فقال إذن 12 ساعة. فقالوا له إن لغات مختلفة، إن لغاتهم مختلفة، قال فلا يمكن اصطفافهم حينئذ. فلما رأى وقت إقامة الصلاة ماذا حصل، كان ذلك سببا في إسلامه. وهذا قسيس نصراني قد شهد جنازة رجل عظيم من المسلمين ومعه جنازة أخرى، فإذا بالحركات هي في الجنازتين، حتى في شكل الجنازتين لا فرق في الشكل والحمل والوضع والصلاة والرفع والحمل. فقال لم تهزني كتبكم ولا رسائلكم بقدر ما هزني ما رأيت من جنازة هذا الرجل العظيم وذلك الآخر الذي معه. ومن المواقف التي حصلت في القديم ما كان لجار أبي حنيفة رحمه الله، فيروى أنه كان لأبي حنيفة جار بالكوفة إسكاف، وهو صانع الأحذية ومصلحها، يعمل نهاره أجمع حتى إذا جنه الليل رجع إلى منزله وقد حمل معه لحما فطبخه أو سمكة فشواها، ثم لا يزال يشرب الخمر حتى إذا دب فيه الشراب غنى وهو يقول أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغري، ولم يزل يشرب ويردد هذا حتى ينام. وكان أبو حنيفة رحمه الله يصلي بالليل ويسمع صوته، فافتقده ليلة من الليالي فلم يسمعه، فسأل عنه فقالوا أخذه العسس منذ ليال وهو محبوس. فصلى أبو حنيفة رحمه الله الفجر وركب بغلته واستأذن على الأمير، فقال ائذنوا له وأقبلوا به راكبا ولا تدعوه ينزل حتى يطأ البساط، أي تكريما له. ففعلوا به ذلك، فلم يزل الأمير يوسع له في مجلسه، وقال ما حاجتك؟ فقال لي جار أخذه العسكر منذ ليال، فهل يأمر الأمير بتخليته؟ قال نعم، وكل من أخذ في تلك الليلة. فركب أبو حنيفة والإسكاف يمشي وراءه، فلما نزل أبو حنيفة مضى إليه فقال يا فتى هل أضعناك؟ قال لا، بل حفظت ورعيت، جزاك الله عن حرمة الجوار كل خير. وتاب الرجل ولم يعد إلى ما كان عليه. والقصة في تاريخ بغداد ووفيات الأعيان. وهكذا يكون الإحسان إلى المذنب من صاحب علم وبصيرة سببا في خجله من نفسه وحيائه من رب العالمين وتوبته. وكذلك كانت قصة خلف بن هشام المقرئ لما كان يشرب وخاطبه ابن أخته بموعظة من القرآن وذكره بالله عز وجل، فكان خلف يشرب النبيذ متأولا، يتأول آية أنه ليس في النبيذ شيء، مع أن في كل ما يسكر نص معلوم. وكان خلف يقرأ أي القرآن، فقرأ مرة سورة الأنفال وعنده ابن أخته في المجلس، فلما بلغ قول الله تعالى ليميز الله الخبيث من الطيب استوقفه ابن أخته فقال: يا خالي، إذا ميز الله الخبيث من الطيب فأين يكون هذا الشراب؟ فنكس رأسه طويلا ثم قال: مع الخبيث. قال: فترضى أن تكون من أصحاب الخبيث؟ قال: يا بني، امضي إلى المنزل فاصبب كل شيء فيه. وترك النبيذ فأعقبه الله الصوم، فكان يصوم إلى أن مات. وهكذا بشر بن الحارث في زمن لهوه في داره وعنده رفقاؤه يشربون ويتغنون، فمر بهم رجل صالح فدق الباب، فخرجت الجارية فقال: صاحب هذه الدار حر أم عبد؟ قالت: بل حر. فقال: صدقت، لو كان عبدا لاستعمل أدب العبودية وترك اللهو والطرب. فسمع بشر محاورتهما فسارع إلى الباب حافيا حاسرا وقد ولى الرجل الصالح، فقال للجارية: ويحك، من كلمك على الباب؟ فأخبرته، فقال: أي ناحية سلك الرجل؟ قالت: كذا. فتبعه حتى لحقه فقال: أنت الذي وقفت بالباب وخاطبت الجارية؟ قال: نعم. قال: أعد علي كلامك. فأعاده عليه: لو كان عبدا لاستعمل أدب العبودية وترك اللهو والطرب. فمرغ بشر خديه في الأرض وقال: بل عبد عبد. ثم خرج تائبا. وهكذا إذا كان الذي خرج منه الكلام حسن النية يريد وجه الله فإن الله يفتح له مغاليق القلوب. قال أحدهم: كنت في المسجد أنتظر صلاة المغرب، فأقيمت الصلاة وصلينا، وبعد ذلك نظرت إلى الخلف حيث لفت نظري شاب طويل الشعر يلبس بنطالا ضيقا من هذا الجنز، وقد فاته من الصلاة ما فاته. وبين أنا كذلك إذا برجل كبير السن ينظر إلى الشاب ويتكلم مخاطبا للإمام بلهجة عامية قائلا: يا شيخ، ما رأيك بمن يدخل إلى المسجد كأنه داخل إلى سينما، ما هو إلى مسجد؟ فرأيت الشاب يتصبب عرقا ويسرع في صلاته ثم يخرج من المسجد. فأخذ الإمام المكبر وقعد يتكلم عن التلطف في النصيحة وحسن استقبال الداخلين إلى المسجد، فلعله الآن في أول صلاة يصليها مع الجماعة، وكيف ينبغي أن يكون التعامل مع المقصرين. ثم أخذ يدعو لذلك الشاب دعاء كثيرا بعدما ألقى موعظة على الحاضرين في احتواء المقصرين. وبعد مدة من الزمن جاء ذلك الشاب وقد قص شعره ولبس الثوب وصلى خلف الإمام ثم سلم عليه، فقال: هل عرفتني؟ قال: لا. قال: أنا كنت ذلك الشاب الذي لبس الجنز الضيق، فوالله إني سعيد اليوم بلقائك. ذلك اليوم الذي خرجت فيه من المسجد بعد أن تكلم علي الرجل المسن وذهبت قريبا من المسجد، ظننت أنك لما أخذت المكبر ستدعو علي، فلما سمعت كلامك ودعاءك لي أثر ذلك في جدا فتبت إلى الله فجزاك الله خيرا. والإمام المحدث عبد الله بن مسلم القعنبي راوي الموطأ وشيخ البخاري ومسلم يحكي عنه بعض من عرفه قال كان يشرب النبيذ ويصحب الأحداث، فدعاهم يوما وقد قعد على الباب ينتظرهم، فمر شعبة بن الحجاج رحمه الله على دابته والناس خلفه يهرعون يريدون السماع من شعبة، فشعبة من أمراء المؤمنين في الحديث، فلفت هذا المنظر نظر ذلك الشاب فقال من هذا، من هذا الذي يزدحم عليه الناس ويركضون وراءه؟ فقيل له شعبة، قال وإيش شعبة؟ قالوا محدث. فقام الشاب ولحق بشعبة واستوقفه وعليه إزار أحمر، ومعلوم الحديث في النهي نهي الرجال عن لبس الأحمر الخالص. فقال له الشاب حدثني، قال ما أنت من أصحاب الحديث حتى أحدثك. فأشهر الشاب سكينه وقال تحدثني أو أجرحك. فقال شعبة حدثنا منصور عن ربعي عن أبي مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فوقف الشاب برهة ثم رمى سكينه ورجع إلى منزله، فقام إلى ما عنده من الشراب فأراقه، ثم قال لأمه الساعة يجيء أصحابي فإذا جاءوا فرديهم، ضعي لهم طعاما فإذا أكلوا فخبريهم بما صنعت من الشراب. ومضى ذلك الشاب من وقته، فلزم الإمام مالك بن أنس رحمه الله فأخذ عنه، ثم رجع إلى البصرة، ولكن كان شعبة قد مات فلم يسمع منه إلا ذاك الحديث. فصار القعنبي رحمه الله بعد ذلك من أعظم حفاظ الحديث في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت كان لها وقع في قلب ذلك الشاب، إنه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا درس للدعاة إلى الله أن يستعملوا نصوص القرآن وألفاظ الحديث النبوي في الدعوة والموعظة. قال داعية من الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى كنت في رحلة دعوية إلى الحدود البرية بين دولتي السنغال وموريتانيا حيث يوجد عدد كبير من النازحين، وكان الطريق وعرا موحشا أصابنا فيه شدة وتعب، قطعنا فيه مفازة بعد مفازة لا نرى إلا أمواجا من السراب ولا نكاد نصل إلى قرية من القرى المتناثرة هناك إلا ونجد من يحذرنا من قطاع الطرق ورصوص الصحراء حتى يسر الله لنا الوصول إلى مواقع اللاجئين، وقد أسدل الليل ظلامه، ووجدت صاحبي قد أعد لنا خيمة وضع فيها فراشا باليا هيأه للنوم. أحسست في نفسي بشيء من الفخر أو العجب، من الذي سبقنا إلى هذا المكان فصنع مثل ما صنعنا، ومن الذي يستطيع أن يتحمل كل هذه المتاعب؟ وخرجنا في الصباح نتجول في أنحاء المنطقة حتى وصلنا إلى بئر يبعد كيلو مترا من مكان النازحين يرتوي منه الناس ويستقون، فرأيت مجموعة من النساء يحملن على رؤوسهن قدور الماء، وبينهن امرأة سافرة بيضاء كنت أظنها بادي الرأي تعجبت من حالها، ثم علمت أنها شابة في الثلاثينات جاءت من النرويج من أقاصي أوروبا. قال لي مرافقي إن هذه معنا منذ 6 أشهر تلبس مثل القوم وتأكل طعامهم وترافقهم في أعمالهم وتعلمت بعض لغتهم القبلية، وأنها في نهارها تداوي المرضى من النساء والأطفال، ومعها صاحبتها تعلم النساء الخياطة وبعض الأعمال اليدوية، وأنها تجتمع مع الفتيات الصغيرات أو الشابات تعلمهن قواعد في القراءة والكتابة، وفي بعض الليالي تعلمهن الرقص، وأن الناس هنا قد أحبوها لتواضعها وقيامها بخدمتهم، فكم يتيما مسحت رأسه وكم من مريض عالجته. فتعجبت والله أشد العجب من هذه المرأة النصرانية التي جاءت إلى هذه القفار النائية وهي على ضلالتها، تاركة مروج أوروبا الخضراء وحدائقها الغناء لتأتي إلى هذا المكان، فقوى ذلك عزمي على البقاء مع هؤلاء. وتسابقت الأسئلة إلى خاطري، وقضى هذا المنظر على كل عجب قام في نفسي تلك الليلة، وتصاغرت إلي نفسي وأحسست بالضعف والمهانة. هذه المنصرة المضللة تقوم بعملها بكل جلد وصبر وهي على الباطل، ونحن ننتفش عجبا ونتيه بأنفسنا لأجل طريق سلكناه ومصاعب عبرناها. أفلا نكون أصبر من هؤلاء على قيامنا بالحق؟ فأيقنت أننا معاشر الدعاة أحوج ما نكون إلى الإخلاص واحتساب الأجر والمزيد من البذل والتضحية وانتصارنا على أنفسنا وإحساسنا بالمسؤوليات الدعوية. الموقف يكون أحيانا مؤثرا لأنه نطق به إنسان على فراش الموت. قال أحمد بن حفص: دخلت على أبي الحسن، يعني إسماعيل والد الإمام البخاري رحمه الله، وهو في سياق الموت، فقال في كلامه: لا أعلم من مالي درهما دخل علي من حرام ولا من شبهة. قال: فتصاغرت إلي نفسي. وقد يكون الموقف مؤثرا لأن الله يقدر قدرا فيه درس عملي في عاقبة الإحسان. مثلا قال بعضهم: كان لي صديقان أحدهما هاشمي وكنا كنفس واحدة، يعني نحن الثلاثة، فنالتني ضائقة شديدة وحضر العيد، فقالت امرأتي: أما نحن في أنفسنا فنصبر على الشدة والبؤس، لكن صبياننا هؤلاء المساكين قد قطعوا قلبي رحمة لهم، وصبيان الجيران قد تزينوا هذه الليلة وأصلحوا ثيابهم، وأولادنا على حال رثة، فلو احتلت بشيء نصرفه في كسوتهم. فكتبت إلى صديقي الهاشمي أسأله التوسعة علي بما حضر بما تيسر، فوجه إلي كيسا مختوما ذكر أن فيه 1000 درهم. فلما صار الكيس عندي إذا بالصديق الآخر يوجه إلي يشكو بما شكوت إلى صاحبي، فوجهت إليه الكيس بحاله وخرجت إلى المسجد فأقمت فيه ليلي مستحييا من امرأتي. ثم دخلت عليها في الصباح وأخبرتها بما فعلت فاستحسنت ذلك ولم تعنفني عليه. فبين أنا كذلك إذ جاء صديقي الهاشمي ومعه الكيس كهيئته، فقال لي أصدقني عما فعلته فيما وجهته إليك. فعرفته الخبر على وجهه، فقال إنك وجهت إلي وما أملك على الأرض إلا ما بعثت به إليك. وكتبت إلى صديقنا أسأله المواساة، فوجه إلي بكيسي وعليه خاتمي. قال فتواسينا الكيس أثلاثا. خلاص، ما دام انكشفت القضية وعرف الأمر توزعنا ما في الكيس. فبلغ الخبر الخليفة فأرسل إلينا ب7000 دينار، لكل واحد منا 2000 و1000 لزوجتي وفيات الأعيان. تقدم شخص بطلب وظيفة في شركة كبرى صاحبها من أغنى الأغنياء، دخل على شؤون الموظفين وقدم أوراقه وطلب إعلامه بالنتيجة، وأخبر بأن عليه أن ينتظر اتصالا في حالة وجود حاجة. فخرج وهو متيقن كالعادة أن النتيجة ستكون سلبية وأن هذا الطلب مصيره إلى سلة المهملات. ومضت أيام وفجأة جاء اتصال من متحدث يطلب منه القدوم إلى الشركة في يوم موعود لإجراء مقابلة. فلبس أحسن ما وجده من ثيابه المتواضعة وذهب حسب الموعد، وأبلغ موظف الاستعلامات باسمه، فقام له الآخر ناهضا احتراما وأهلا وسهلا، يا سيد فلان وشرفتنا، تفضل، لأن رئيس مجلس الإدارة يريد أن يقابلك شخصيا بعدما اطلع على سيرتك الذاتية. فضحك سعيد في نفسه وقال يا صديقي لعلك خلطت بيني وبين شخص آخر، أنا مجرد إنسان بسيط طالب وظيفة بسيطة. فقال ألست سعيد بن فلان بن فلان وعندك موعد الساعة 5؟ فقلت نعم. فقال أنت لست مخطئا وموعدك مع رئيس مجلس الإدارة. فدخلت ذلك المكتب الفخم وإذا بمديره يستقبلني ناهضا احتراما، وحاولت أن أشرح له أيضا أن الأمر فيه لبس، فأكد لي أنه ليس هناك لبس في الأمر. ثم أدخلني إلى ذلك المكتب الفخم ورئيس مجلس الإدارة جالس، فلما رآني نهض من كرسيه وأخذني بالأحضان وقال أهلا بالعزيز الغالي. فتلعثمت وقلت أشكرك يا سيدي على هذه الحفاوة البالغة، ولكن الغالب أنك تحسبني شخصا آخر وأنا لا أعرفك من قبل. فتبسم الرجل وذهب إلى درج مكتبه، ثم أخرج صورة صغيرة قديمة وأراني إياها، فبهدت لأن هذه صورة والدي. فقال لي من هذا؟ قلت هذا أبي. قال أين هو؟ قلت مات. قال مات الرجل الطيب رحمه الله وجعل الجنة مثواه، فجعلت لا أفهم كيف أن كبيرا من أثرياء البلد يعرف أبي، وأبي كان رجلا عاديا. فقال دعني أخبرك بالحكاية. منذ سنوات طويلة كنت شابا في مختبر العمر، وكنت فقيرا، وفي أحد الأيام كنت أريد أن أتقدم بطلب وظيفة مثل ما تفعل الآن، ولكن المشكلة أني لم أكن أمتلك أي نقود كي أذهب إلى المدينة لأطلب وظيفة. فجلست حائرا مهموما في محطة الحافلات، لا أدري من أين أحصل ثمن التذكرة. وكان بجانبي رجل رآني مهموما فسألني فأخبرته عن حالي، فمد يده في جيبه وأخرج محفظته واستخرج كل ما فيها من أوراق نقدية وأعطاني إياها. وقد استغربت وأخبرت أني لا أستطيع قبولها، ولكن مع إصراره الشديد أخذتها. وسألته كيف أردها له، فقال لا تردها لي، ولكن إذا من الله عليك فاجعل صدقة جارية لك أن تساعد كل يوم رجلا محتاجا وأنا لا أعرف من هو. ولما افترقنا وأخرجت النقود، إذا بصورة بين النقود قد نسيها ذلك الرجل دخلت بين الأوراق، فاحتفظت بها لذلك ذكرى لذلك الرجل. ومضيت إلى المدينة فتوظفت وترقيت، ثم تاجرت وأسست شركتي وازدهرت أعمالي، وبحثت عن والدك في كل مكان فلم أجده. ومن يومها وأنا كل يوم أساعد شخصا لا أعرفه، تارة في محطة حافلات، وتارة في المسجد، وتارة في المستشفى، وأنا لازلت على العهد بيني وبين أبيك. واعلم أني لم أكن أفحص طلبات التوظيف منذ 20 سنة، إلا أن شيئا دفعني أن أطلب من مدير التوظيف في ذلك اليوم أن يرسل إلي ملفات التوظيف الجديدة. وأخذت أتفحصها واحدا واحدا، فلما وقعت عيني على صورتك عرفتك، فأنت صورة طبق الأصل لوالدك، والحمد لله الذي هيأ لي أن أرد جميلا من جمائله وفضلا من أفضاله. واعلم أنك الآن معين في مكتبي الخاص. قد يكون موقف أحيانا مؤثرا، لأن الشخص يصدم بكلمة تنبهه إلى جهله، تنبه إلى حاله، فينبعث فيه مثلا الرغبة في التعلم. ابن حزم رحمه الله ذكر أن سببا دفاعه إلى الفقه جنازة حضرها، فدخل المسجد فجلس ولم يصلي ركعتين، فقال له رجل قم صلي تحية المسجد، وكان قد بلغ 26 سنة. قال فقمت فركعت ركعتين. فلما رجعنا من الصلاة على الجنازة دخلت المسجد فبادرت بالركوع، فقال لي إنسان اجلس، ليس هذا وقت صلاة، وكان بعد العصر. قال فانصرفت وقد حزنت، وقلت يأمرني واحد بالصلاة وينهاني الثاني عن الصلاة. وسألت عن الفقيه، فقيل لي هو أبو عبد الله بن دحون، فقصدته وأعلمته بما جرى، فدلني على موطأ مالك فبدأت به عليه، وتتابعت قراءتي عليه وعلى غيره، وفتح الله عليه. الإمام الشافعي رحمه الله كان مشواره في طلب العلم أيضا بادئا من